أو اليورو والجنيه. طب اليورو والجنيه ينخفض في كساد، هشد لك على الدكتور أنا. كل ما بيفعل معك ذلك هشد لك عليه. فضل. في كساد أو فيه إيش؟ في علو وفي كساد، صحيح؟ والمسألة كل يوم بتتغير الأسعار، فهنا المضاربة في العملات، المضاربة في العملات، هل هنا يصح للرجل المضارب يقول أضمن لك المخاطرة، أو يأتي رجل ثالث يقول أضمن لك المخاطرة أم لا؟ هذا الذي سيتكلم عنه المصنف أو يتكلم عنه المصنفون، وبعد ذلك ينتقلون إلى مسألة مهمة جدا، مسألة مبادلة الصرف في الذمة، مبادلة العملات في الذمة. تفضل. قال: لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفة في الشراء والبيع الموازي للعملات، وذلك وجود أحد أسباب الفساد التالية: عدم تسليم الموازي. لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة. شو شو مش كفاية أنا سريع عليهم أنت كمان تديهم السرعة؟ معلش، ما هو لازم نعمل إيه؟ هو الشيخ تأدب معي، مش عايز يقول لي أنت موتنا في السرعة، فجاب لنا واحد كمان بيسرع علينا. فضل. قال: لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان. ممتاز. هذه المسألة صورة المسألة، مضاربة، لكن مضاربة في العملات. يعني إيش مضاربة في العملات؟ عندنا المضاربة هي المضاربة مفعلة بين طرفين. المضاربة أصل الشركات، أصل شركة المضاربة مفعلة بين طرفين. رجل صاحب رأس المال، رجل عنده مال وفير لكنه لا يستطيع أن يعمل فيه، ما يستطيع أن يتاجر فيه، والمال اللي بيتقلب فيه خير كثير، فيه نفع له ونفع لغيره ونفع للأمة، فهو يريد أن يتاجر في هذا المال. وعنده رجل علم أنه من الإتقان بمكان في مسألة الصرف اللي هي مسألة تجارة العملة بترخيص من السلطات أو من ولي الأمر، فهو رجل متقن لهذا الباب، فيأتي صاحب المال فيقول له: الآن أنا عندي المال وأنت متقن في هذه التجارة، فخذ المال فتاجر به، تنتفع أنت وأنتفع أنا، والمال لا يقف هكذا، وحتى إذا يعني حال الحول أخرجنا الزكاة والمال يعني يأتي الربح، والربح ينتفع به أنت وينتفع به العامل وينتفع به الفقير والأمة، يكون الاقتصاد ينتعش بمثل هذا العمل. إذن هذه هي المضاربة في العملات. زيد معه المال أعطاه لعمرو، عمرو أخذه ليتاجر في العملات، يشتري عملات ويبدلها، هذه العملات يعني صرف بينه وبينه بنفس الشروط المنضبطة في مسألة الصرف في العملات. هذه هي المضاربة بين زيد وعمرو في إيه؟ في العملات. هنا صورة بيتكلم عنها أنها صورة لا تجوز. إيش اللي لا تجوز؟ قال: لو جاء زيد صاحب المال أعطى المال لعمرو، قال: تاجر به في العملات، فقال عمرو: أتاجر، لكن من الأمانة أقول لك الأسعار فيها انكماش وفيها إيش؟ فيها ارتفاع وتضخم وفيها انكماش وتتبدل وتتغير، وهناك مخاطر بالذات في مسائل تغيير العملة. قال له ذلك، فقال: إذن اضمن لي المخاطرة. زيد صاحب المال قال: ما دمت قلت بذلك يبقى ممكن المال بأسر الذي بيدك اليوم بدلت به اليورو، واليورو نزل والجنيه طلع، وانت ما عندك جنيه تشتري، فاذا المال بأسري صار ترابا، فاضمن لي المخاطرة. هذه الصورة يتكلم عنها المصنف في كتاب المعايير، اضمن لي المخاطرة. قال: فإن ضمن المضارب المخاطرة لا يجوز. جزا الله خير، وهذا صحيح، لأن هذا مغاير لأصل التعاقد. أصل التعاقد في المضاربة بين المفعلة بين الطرفين أن صاحب المال يعطيه المال للمضارب، والمضارب يضارب في هذا المال بشروط وقيود، أن صاحب المال ما لا يحجر عليه واسعا، لا يقول لا تعمل إلا في الفينو في السمون، يعني لا تعمل إلا في صنف واحد معين من التجارة، هذا تحجير لأنه يخالف مقصود التجارة. التجارة ضرب في الأرض أن يقلب المال في أكثر من صنف، يربح هنا يربح هنا يربح أكثر هنا يربح أقل هنا، وتداول المال، فلا يحجر أي واسعا. وأيضا من أصل الأصول بشرط المضاربة بأن الخسارة تكون على رأس المال إن لم يفرط المضارب، لأن المضارب يعمل سنة كاملة فيخسر ولم يفرط، فهو قد خسر مجهوده، خسر إيش؟ العام بأسر مجهوده، وصاحب المال يخسر إيش؟ من رأس المال، يخسر من رأس المال ويبقى الذي يبقى من رأس المال. هذا الأصل الأصيل في المضاربة، وأن يكون الربح مشاركة بينهم، بينهما 70% 30%، بينهما 80 و20، بينهما 50 و50، هذا على التراضي، إنما البيع عن تراضي. لكن الأصل الأصيل بأن الخسارة بلا تفريط تكون على رأس المال. وأيضا قالوا فإن ربح وخسر فالأصل لا تقسيم، لأن القاعدة الربح وقاية رأس المال. فاهمين كيف؟ طيب نبين، ربح وخسر، واحدات واحدة ثانية ماشي، هذه مليانة هي ربح وخسر. طيب فرجل جاء قال قسم لي، هو شاف الدراهم والدنانير فقال قسم، قال لا. فايش فعل الرجل؟ اخذ هذا خسارة، خسارة دي على رأس المال. طيب وده ايش؟ هذا ايه؟ فصبه حتى استوت المسألة. يعني يعني وقى رأس المال بإيش؟ بالربح، لأن الخسارة دي ستقلل من رأس المال. 100,000 خسر 20، خسر 20 وربح 50، فالرجل أراد أن يقسم 50 بينهما، 25-25 نصف والنصف على ما اتفقوا. قال لا، 50 لا تقسم الآن، خذ من 50 كم؟ 20، تقي رأس المال من الخسارة. فالربح لا يقسم إلا بعد وقاية رأس المال. إذ الأصل في القاعدة أيضا في المضاربة أن الربح وقاية لرأس المال، هذا من باب العدل والإنصاف، حتى لا يكون الإجحاف على صاحب المال ولا أيضا على المضارب. هذه الأصل. إذن الأصل في هذا الباب هو أنه لا ضمان على المضارب إلا إذا فرط جاءت والتفريط هذا لابد له من بينة. يعني لو خسر وقال له بتفريط منك يقول له اتني بالبينة، أنا ما فرطت. فالقول قول المضارب لأنه مستأمن، القول قول المضارب إلا أن يأتي صاحب المال به بالبينة على تفريط المضارب فيضمنه. يبقى إذن لا ضمان، أصل المضاربة لا إيه؟ لا ضمان. فإن ضمن قال ضمان إذن خالف أصل العقود فلا يجوز. طب إيش الوجهة الفقهية أنه لا يجوز؟ لأنه حول المتاجرة التي فيها الغنم والغرم على كلا الطرفين إلى صورة القرض الذي جرى النفع. هذه الوجهة الفقهية التي لا تراها في مكان، واقرأ ما شئت من الكتب لن تجد أحد يقول لك هذا الكلام، لكن ذاك فضل الله يؤتي ما شاء. الوجهة الشرعية في هذه أنه قلب لك صورة الغنم والغرم الذي يريدها الشرع إلى صورة يأباها الشرع، هو انقلب المضاربة تقريب المال لينتفع الجميع إلى المظلمة الكبرى، هو أنه يركب على المضارب أنه أقرضه كأنه أقرض القرض وإيش وجر النفع في الربح. قال أنا لا خسارة علي بحال من الأحوال، حتى لو جاء المضارب يتنطع ويقول يا جماعة الخير خيركم أحسنكم قضاء. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بكر وأعطاه رباعيا قال أعطوه رباعيا فخيرهم أو خيركم أحسنكم إيش؟ قال أنا بقى بأحسن القضاء مع صاحب المال. يا عم أنا ضمن لك كل خسارة، هذا لا يصح. شئت ما بيت، المسألة لك أو الغير لا أو ليست لك، لأنك ستقلب صورة المضاربة إلى قرض جر النفع، ستقلبها إلى صورة يأباها الشرع. فهمتم الوجهة الصريحة في هذا الصحيحة؟ طيب إبقى إذن في الحالة الأولى إن قال المضارب أنا ضامن قلنا له لا يجوز، وكما قال مسلم جزاه الله خيرا قال لا يجوز. قال فإذا جاء ثالث من الخارج وقال محمد وأحمد حبيبي أصدقائي تتاجرون خير لك وخير له وخير للفقراء واقتصاد الاقتصاد ينتعش أيضا، وأنا أريحكم أنت تخاف من المخاطرة أنا أضمن المخاطرة. يبقى جاء طرف أجنبي، عمرو من برة أجنبي، وقال أنا ضامن إيش المخاطرة. كمان زيادة الحرص عند المصنف إيش قال؟ قال ولا ينص على ذلك في العقد، لأنه لو نص على ذلك في العقد فقد اشترط الضمان وحول من صورة المضاربة إلى صورة قرض. المايه الجميلة اللي هنا دي، الشط البحري هنا معي ولا مش معي؟ معي؟ جيد. طيب فقال يجوز، أنا أدين الله أنه لا يجوز، أنا أدين الله أن هذا لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأن في حقيقة الأمر ما دام الرجل لا يدخل في الغنم والغرم صاحب المال ولن يدفع إلا بضامن، فهو هو يميل إلى أن يكون قرض إيش؟ إذن هذا حاله حال القرض، لا يدخل في الغنم والغرم، وإلا التجارة أصل التجارة البركة فيها أنك إيه؟ تدخل في الغنم والغرم. أما أن تدخل ضامنا هكذا أن دخلت في المقامرة ما يجوز بحال من الأحوال. فحتى لو جاء الطرف الثالث، وبعدين نقول هذا الوجه الأول، الوجه الأول أنك جعلت صاحب المال يركن إلى الى الربح دائما. يبقى لا يمكن ان يتعامل مع هو تعامل مع زيد، لما يجي يتعامل مع عبيده هيقول ايه؟ ابحث لنا عن طرف ثالث ولا تنص في العقد. راجل كده محسن ياتي يضمن لنا المخاطره، وياتي الى عمرو يقول له ابحث لنا عن طرف ثالث، صح ولا لا؟ اذا جعلنا الرجل حاله يتحول من الغرم والغرم الى الربح دائما، القرض جر النفع. طيب تعالى في الوجهه الثانيه، واما الوجهه الثانيه فنقول واما الطرف الثالث، الحبوب اللي دخل الطرف الثالث دخل ليش؟ للإحسان المفرط عنده. بذلك في واحد يخش يضمن خسارة 100,000 و200,000 ده قلبه يسقط، ده يموت. ده أصحاب المال أول ما 10,000 بيروحوا، إيش اللي بيحدث؟ الوجه الأصفر وبرشامة الضغط، والمرأة تدخل في إيه؟ هتطلقي لو كلمة واحدة، كلمة واحدة أنت طالب بالثلاثة كمان، 10,000 لا راحوا، 10,000 راحوا، انتهى الموضوع. فالحاصل من إذا دخل كما قلنا طرف ثالث يضمن، يبقى إذا وراء الأكمة ما وراءه لا يدخل إلا بانتفاع. هذا الذي يدخل يضمن المخاطرة لا يدخل إلا بإيه؟ بانتفاع. وشككنا في نوايا الناس وأدخلناهم في معاملات ليست صافية ولا نقية فلا تصح. يبقى إذن في المضاربة حتى لو كانت في تجارة العملة لا يصح بحال محوال اشتراط الضمان، ولا أنه يأتي بإيش؟ بمن يضمن له ذلك. وده كثير كثير جدا الإخوة كأنهم لا يدرون في المضاربة، يقولون يا جماعة الخير أنا هضمن للرجل، هو يريد يستجر يأتي برجل الرجل اللي معاه المال عشان يأخذ ماله. وكل الإخوة أخذوا أموال من الإخوة وأضعوها أتلفوها منهم لله جميعا، لأن اتهم الإسلام واتهم الملتزمين بسبب هذه المسألة. ما رأيت ملتزما إلا وخرب على الناس كلها هذا الباب تصريحا لا تلميحا، وعشان تبقى رسحت قدام الله جل في علاه. أنا أصلا الناس إحنا بشر، أكثر الإخوة أخذوا الأموال مضاربة وأضعوها على الناس، حتى أن بعضهم انسلخ من الالتزام بسبب هذه المسألة، وبعضهم سب في دمم الإخوة بسبب هذه المسألة. وممكن يقول أخ مش حرام، لكن سفيه عنده غباء مركب، يحسب أنه متقن وهو من أغبى البشر، وراجل خسر مليون في في في في تجارة تفاح ومشمش، وقام رايح واخد 5 مليون تاني يتاجر في التفاح والمشمش كما عشان بس يتاجر. شوف انظر بقى، هذه المسألة مش ممكن، حرام حرام تفعل هذا في الناس. فهذه مصيبة. الغرض المقصود بأن نقول في المضاربة كثير من الإخوة يأتي يقول للرجل أنا أضمن عشان يستجر رجله بعد كده، وانتهى الموضوع بقى تعاقبني بقى عشان تسأل على فلوسك. والغريب كل أخ دخل معاه أخ أبقى ناس من العوام فلوس يديله 100,000 يوم أعطيله 20,000 ربح في أول شهر، شيطان بيشتغل في الدماغ. فراجل يقول لك 20,000 لا لا ده أنا هجيب لك 500 ما طبعا. فجاب له 500 أعطاله 40,000 قال أنا عندي أصدقائي هنجيب لك 1,200,000 جاب له 1,200,000 وما فيش حاجة، عد الخسارة بقى يأتي بقى. الراجل يقول له فين 20,000 قال له والله خسارة 500,000 اليوم وخسارة. والراجل طبعا خلاص عشان هيموت، قال هذا دين؟ هذا دين مش دين. فلذلك انا انصح الاخوه كلها لا احد يدخل في هذا الباب الا ان يتعلم، لا احد يدخل في هذه التجاره ويتقي الله لا يضرب في اموال الناس الا ان يكون فقيها، ويشهد له امه مش اثنين، يشهد له امه بانه ثقه لا يضيع اموال الناس حتى لا يسب الاسلام من قبلنا. فالغرض المقصود دائما يقول له انا اضمن لك الايه؟ الخساره، وهذا ربا صريح فلا يجوز العقد بذلك. نعم انتقل المصنف معنا. المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة، تصح المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة، إذا أدت إلى الوفاء ها بسقوط الدينين. بسقوط الدينين هذه اسمها مقاصة، لي عليك $1,000 لك علي $1,000 وأنا لي عليك 3,000 درهم. طيب فهنا يقول المصارفة هنا في الذمة، يعني أنا أقول لك الألف بإيش؟ فلا تطالبني ولا أطالبك، هذه المقاصة، هذا هو الصرف في الذمة. فهمتم الصورة؟ جيد. هو بيقول يجوز. نعم. إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما، ومن صورها أنت تطالب أنا ولا أنا أطالب. نعم. ومن صورها ما يأتي ألف صور، هذه مهمة بالفضل، تطارح إطفاء الدينين بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر وللآخر في ذمة الأول دراهم. خف، زيد له دنانير على عمرو، وعمر على زيد دراهم، زيد له دنانير وعمر له دراهم، ذمة الذمة الأولى عليها دنانير والذمة الثانية عليها إيش؟ دراهم متبادلة. فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله. يعني أقول سعر الألف بثلاثة ألاف، اتفقوا على السعر المصارفة هنا لأن العملة مختلفة. طيب. أو بعضه تبعا للمبالغ. أو بعضه ماشي. ويطلق على هذه يعني جزء منه لا الكل. يبقى المخصص تكون إيش؟ 500 وألف وخمسمائة. مفهوم؟ طيب. ويطلق على هذه العملية أيضا المقاصة. نعم. ب استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى. زيد له ألف درهم فأراد أن يستفي أن استيفاء الحق، فأراد أن يأخذ حقه فأعطاه إيش؟ أعطاه 1500 جنيه. يعني سد له الدين بعملة أخرى لكن بنفس السعر. هذا استيفاء الدين بعملة أخرى. على أن يتم الوفاء فورا بسعر صرفها يوم السداد. يبقى اشترط فورية التقابض واشترط أيضا إيش؟ بسعر اليوم. طيب خلاص، يبقى عندنا المقاصة، عندنا الايه؟ استفاء الدين. طيب هذه المعاملة في الذمة، معاملة الصرف في الذمة. اقول اخواتي الكرام، هذه المسألة التأصيل الفقهي لها مش دي معاصرة، كلها الى القديم. ولذلك انا استغرب جدا ممن يعني يجلس يستعين بالاقتصاديين الاقتصاديين وما عندهمش علم بالفقه، والصحيح ان هو فقيه واحد بألف اقتصادي، لان الاقتصاد تحصله في ربع ساعة، في خمس دقائق في تطبيق، انت وانت تجلس تتأمل تدرك، لكن الفقيه ما تعرفش يجيبه في 100 سنة. فهذه اصلها حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحديث سندا ومتنا نتكلم عليه. وابن عمر يقول: كنا نبيع بالبقيع الابل بالدراهم وناخذ مكانها الدنانير، مصارفه اهو الان دراهم دنانير، ونبيع بالدنانير وناخذ الدراهم. فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي: لا بأس. لا بأس يعني ايه؟ يعني حرام حرمة مركبة، حرام جدا. ها، لا بأس يعني جائز. قال: لا، يبقى لا بأس ان يكون لنا لي عندك دنانير تديها لي تعطيني اياها دراهم، ويكون لك عندي دراهم فاعطيك اياها دنانير. فقال: لا بأس يعني جائز. لا بأس، شوف انظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم يشترط، لا بأس ان كان بسعر يومها والا تتفرق وبينكما من شيء من شيء، يعني تتفرق وقد اتممتم الصفقة في كل ما عليك. هذه أصل هذه المسألة اللي هي المبادلة في العملات في الذمة، أصلها حديث ابن عمر، لأنه قال: أنا بشتري بالدنانير. لما اشترى بالدنانير بمئة دينار اشترى بعيرة، طيب، وهو ما أعطى، أصبحت الدنانير إيه؟ في ذمته دين. زيد صاحب الجمل اللي أعطاه الجمل بمئة، له عند ابن عمر كم؟ 100 دينار في ذمته. فلما جاء الأجل قال لي شهر، فلما جاء على رأس الشهر، فلما جاء الأجل أخرج ابن عمر ها 100 دينار، أخرجها إيش؟ 1000 درهم، فأعطاه دراهم كانت في ذمته إيش؟ ها الدنانير، فأعطى مكانها الدراهم. فقال له السلام: جائز، لا بأس، بشرط ها ألا تفرقه وبينكما شيء. 1000 × 100 بـ1000 يبقى 1000 يأخذ، 1000 إلا درهم ما يجوز. مفهوم؟ وقال له: وبسعر ايه؟ بسعر يوم. شوف صرف اليوم، الالف بالف، المائة بالف، او المائة بالف ومائة، المائة بالف ومتين. هذا الاصل، هذا التأصيل العام لهذه المسألة. قسمها الى قسمين، القسم الاول المقاصة. المقاصة هذه هو بالضبط كما قال فقهاؤنا هو الصرف في الذمة. المقاصة تكييفها الشرعي هو الصرف في الذمة. يعني ايش؟ يعني زيد له على عمرو 1000 درهم في ذمته لشهر مارس، وعمرو له على زيد 100 دينار لشهر مارس. يبقى اتفق في ايش؟ اتفق في الاجل، حلول الاجل، اتفق في الاجل. ولكن هذا له عليه دنانير والثاني عليه ايش؟ دراهم. فجاء زيد فقال لعمرو: كم لي عندك؟ قال: 1000 درهم. قال الثاني: وكم لي عندك؟ قال: 100 دينار. قال: 100 دينار بـ1000 درهم، فأرجو أن تسقط عني 1000 دينار وأنا أسقط عنك 1000 درهم. كأنه قال: خذ مكان 1000 درهم إيش؟ 100 دينار. والثاني قال له: أخذ مكان 100 دينار 1000 درهم. كأنهم تصارفا 1000 بـ100 أو 100 بإيش؟ بـ1000. وكأنهما تقابضا في المجلس، أنهما إيش؟ صارا بذمة فارغة بعدما كانت الذمة مشغولة. مفهوم هذه؟ تصورتم هذه المقاس اللي هو الصرف في الذمة. فقهيا اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المالكية الشافعية والحنابلة، قالوا هذا لا يجوز، قالوا هذه المعاملة لا تجوز. الشافعية والحنابلة قالوا لا تجوز، بل ابن قدامة نقل الإجماع على عدم الجواز. ليش؟ قال هذه الصورة زيد أعطى عمرو 100 دينار وعمرو أعطى زيد 1000 دينار، فقال ائتني بالمال أعده، فلم نجد مالا. كأن تدخل على رجل وتجد هذا الرجل عنده تعب في معدته شديدة جدا، فقال له الطبيب أنت لا تأكل، وهذا الرجل كان ليلا نهار إيش يأكل، فهذا موت بالنسبة له أن تمنعه من الأكل. فقال له طبيب نفساني آخر لأنه ما جاب له كونسلت أطب، فقال له درب نفسك على عدم الأكل وأنت تأكل. قال كيف؟ قال خذ الطبق واجعل فيه الشوكة والسكينة وكل، والطبق إيش فاضي. فالرجل عمال يضع ويفعل يضع ويفعل، هذا إيش؟ كأنه أكل، وحقيقة الأمر أنه هو نفس الأمر زيد وعمر، كأنه أخذ 100 دينار وهو لم يأخذ. مفهومة هذه؟ الحمد لله أني وصل. فهمت؟ فهمت؟ طيب هذه هي. فقال الشافعية والحنابلة حقيقة الأمر أن ما في قبض، 100 لم تنتقل والألف لم ينتقل، هذا بيع دين بدين. وقد ورد الحديث في بيع، نهى عن بيع الكالب بالكالب، هذا حديث في عمرو بن موسى أو موسى بن عبيد الرمزي، فهو ضعيف جدا لا يستقيم حديثه، حديث نهى عن بيع الكالب بالكالب. لذلك الشافعي قال هذا حديث يوهن أهل الحديث، لكن الإجماع عليه، الإجماع على حرمة بيع الدين بإيش بالدين. وورد أدلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، فإذا 100 درهم 1000 درهم هذا دين بدين، فصار بيع عن إيه؟ بيع الدين بالدين. وبالإجماع نقل إجماع ابن المنذر، نقل إجماع ابن قدامة قال هذا حرام، لكن حق إن الإجماع الذي ينقله ابن قدامة هو إجماع أن بيع الكلب بالكلب لا يجوز، وهذا إجماع. فالأحناف يقولون يحرم والمالكية يحرم، لكن خالفوه، عندما خالفوهم هم اتفقوا معهم على التأصيل إن بيع الكلب بالكلب إيه، لكن لم يوافقوهم أن هذه الصورة صورة بيع الكلب بالكلب، صورة الأكل من الطبق 100 و1000. فهمتم؟ طيب فجاء المالكية أو الأحناف، لا خلينا في المالكية لأنهم أعدل قولا، المالكية قالوا نحن نقول يجوز أن تسقط 1000 بال100 وال100 بال1000 بشرط وقيد أن يكون حالين، أن يكون حالين. يعني إيه حالين؟ يعني حل أجل 100 بنفس موعد حل أجل الإيش 1000، لكن لو كان 1000 في شهر مارس اللي بعده شهر اسمه مين؟ والثاني كان في ابريل، قال لا يجوز ما صح، اختلف في الموعد. اذا قال يجوز، يجوز بشرط وقيد. ايش الشرط والقيد؟ ان يكون حلين. فلما نظرنا المالكية قلنا انت تقول بيع كذا بكذا لا يجوز، ليش قلت في هذه يجوز؟ مع ان سنبين ان الشافعي لما قالوا بناء انها تحرم لبيع الكلب بالكلب سنزيد لهم دليل اخر، الا وهو ايه؟ ان هذا صرف لم يحدث فيه التقابض. ونبي صلى الله عليه وسلم قال، نبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال لا تبيعوا منها غائب بايه؟ ده هنا باع غائب بغائب، ده من باب اولى. مفهوم؟ ده زياده الاستدلال على الشافعية والحنابلة. فالثانيين قالوا ايه؟ قالوا نحن معكم، بيع الدين بالدين حرام، لكن ان كان حالين صار ناجزين. انزلوا الحلول منزله الانجاز، انزلوا الحلول ان منزلت ليش؟ فاكل الرجل من الطبق، فهم حضرتك، على ان الطعام فيه وقت الغداء. تعالى فوقت الغداء لما حل عرفنا ان الطبق فيه طعام عند المالكية. مفهوم؟ اذا قالوا ان كان حلين فقد فهذا الحلول، حلول الاجل، قام مقام الانجاز فصار ناجزين. فاذا لما صار ناجزين عند المالكية خرج من ايش؟ مما يتبنى، خرج من ايش؟ من بيع الكالب بالكالب. هو يقول بيع الدين بالدين حرام، قال لما حل الاجل خرجنا من بيع الدين بالدين. معي الاحناف حتى لا نطيل، ابن عابدين اطال جدا المقام في هذا الباب ولا طائل تحته. الحق ان الاحناف قالوا بالجواز سواء كان حلين ام لا، اتفق في الأجل أم اختلف في الأجل؟ يجوز. وأنت عندما تبحث ما دليل الأحناف في ذلك، ما هو إلا الاستحسان، ما هو إلا الاستحسان. وهذا الاستحسان في هذا المقام استحسان إيش؟ غير مرغوب فيه. استحسان هنا تشريع، لأنه مصادم لما أجمعت عليه الأمة في بيع الكالئ بالكالئ، فهمت؟ يبقى المقاصة هنا على أقوال ثلاثة. القول الأول الحرمة، لأن هذا بيع دين بدين، وقد نزيد لكم دليلا بأنه إيش؟ غائب بغائب، وهذا صرف من ربوي بربوي، دينار بدرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. والمالكية قالوا إن كان حلين فنجزيني، قلنا هاتوا الدليل على ذلك. ما في دليل، الحق أنهما إيش؟ غائب بغائب. طيب، وأما الاستحسان فالاستحسان موافق مخالف للإجماع، وهو نهى عن بيع الكالب الكالب، فإذا الصورة الأولى لا تجوز بحال من الأحوال، وهو قد جوزها رخصة عنده. الحالة الثانية وهو أنه قال باستفاء الدين، الصورة الثانية استفاء الدين بعملة أخرى، الدين زايد له بالدولار وسيأخذ وفاء بإيش؟ بالدراهم. فقال يجوز بشرط وقيد. اشترط المصنف شرطين، الشرط الأول لا تتفرق بينكما من شيء، والشرط الثاني بسعر اليوم، بسعر اليوم. نحن نقول هذه المسألة بالضبط منطبقة على قول ابن عمر، نبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، ونبيع بالدراهم ونأخذ بإيش؟ بالدنانير. فقال له السلام لا بأس، جائز هو الآن، لا تتفرق بينكما شيء. وقال وبسعر، بسعر اليوم. اتفق الأئمة إجماعا على الشرط الأول، لا تتفرق بينكما إيش؟ من شيء، يعني لابد الكل ألف مية بمية بألف، ثلث واحد ينقص لا يصح. دخلنا في الغاب الناجس، بيع الغاب الناجس. طيب، أما الشرط الثاني فالجمهور على عدم اشتراطه، بسعر اليوم. قال لا بأس بسعر اليوم، يعني إيش بسعر اليوم؟ يعني هو الآن الوفاء يوم الأحد، ويوم الأحد الألف دولار بثلاثة ألاف درهم ومئة، لو أعطاه بثلاثة ألاف درهم لا يجوز، لأن الشرط لابد يكون بسعر إيش؟ اليوم. أي يوم؟ يوم الحفلة، يوم إيه؟ يوم السداد، ممتاز، يوم السداد. طيب، قال به الحنابلة هذا والعجيب أنه أتى بيتشدد في حاجة، والترخيص مال الكتاب كله ترخيصات، وجاء تشدد في مثل هذا، عجب. والحنابلة هم الذين إيش؟ اشترطوا هذا الشرط، حتى يصح التبادل والوفاء بعملة أخرى لابد يكون بسعر إيش؟ والجمهور الأئمة الثلاثة قالوا لا يشترط، هذا من باب الاستحباب. قلنا ما ظاهر الحديث مع الحنابلة، ما الذي أخرجكم عن ظاهر الحديث؟ ظاهر الحديث قال لا بأس أن تتفرقوا وليس بينكم شيء، قال وأن يكون بسعر إيش؟ اليوم، يوم السداد. قلنا الذي أخرجنا عن ظاهر الحديث حديث آخر متفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف، دولار دراهم، يورو جنيه، إذا اختلفت الأصناف أكملوا فبيعوا إيش كيف شئتم زيادة ونقصانا، سعر يوم غير سعر يوم، زيادة ونقصان، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يبقى الشرط الأول الأصيل هو أن يكون يدا بيد، والحق أن الأحوط كلام الحنابلة، لكننا لا نحجر واسعا. إن كان سيقضي بعملة أخرى له أن يقضي بسعر اليوم أو بغير سعر اليوم، وإن كان الأحوط والمستحب أن يقضي بسعر اليوم ولا يقضي فلسا واحدا. وبهذا نكون انتهينا من الصورة الثانية، وهي المبادلة، مبادلة الصرف في الذمة. والله أنتم في خير عظيم في مسألة عزت في يعني مش أقول عزت في جميع المجالس، فعضوا عليها بالنواجذ. قول قولي هذا، استغفر الله. نعم، استثناء إيش؟ الاستثناء.